بص بص حصريا احنا محدش يعرف يكسر ستكم، عايشين بصحتنا عشان الاخصام لو انتدبتنا هنربطها في توك توك دايرتنا. انا اسد انتو مين؟ اشوية مكتمنين افيجو دخلاوي قول بونج عماد عرايس ابو اسد بيقولك رجليش له عليك فيجو دخلاوي الاول اللهم خير والتاني معادش عدي بخير والتالتة على الله التزيير انا لوحدي وانتم كوباش السيرة والست اللي باقي وفوجو دي معدش لها كسر بنفسي كل اعداء ابو الاسد فعلك وحي ابو الاسد فعلك وحي قدام تلف وتطلع بيجي لديك مش تف وشال برجلي اللي بيدوس لي على طرف بدوس على وشه وبعدي مش بخمس ولا برمي كرف في اي حيطة في اي وقت العب قبل ما اي حد في حد جاي منه دلوقتي شارعكم السيتي يعتبر العمدة على كل العمر عماد عرايس ابو اسد عجمة وبرتبة امبراطور عايش بالحب والتهديد مش بالعافية وبالتخطيط بالدينش والحمو عرايس عرايس عامل دراوية عرايس عامل دراوية سيبوا العراك لناس خافوا على ستكو ولا انت لازم اخبطك عشان تتهد مفيش خصم شرف اعتمد خصومات كتير ومش بتخدم عشان انا مش عايز اخد الغابة كلها عارفة كويس ان الاسد ملك بيبدو ان الاسد ملك بيبدو حبستش علو ده كابوس وجودي بتتزور رؤوس مرة وجوا بعمل في الوس بخش بمسك اي حد جدد المحكوم والحد بجيب حق المظلوم من الصوت كابس على الانفاس ويكاد ابطال وستين صفي بتترو اخوك بطول قد الحياة الصحة بأم الحمد لله واللي بيطلبني باجي معاه اسمي اللي بخبط وبنساه ضريب بضرب ضربات قوية اصلي مش بضرب غير في الليل انت لحمة نية وطرية وانا مش باجي على ولية وانا مش باجي على ولية يا ولية اسمعنا شيء الله اسمعنا شيء الله يحبك انت هتشيل ذنبك لوحدك مادام قلبك معايا جايبك ما تكرفش وتعمل كليعة صندل في الجولة والحكاية اللي قالك تلعب معاه ما قالكش ان في النهاية هتلفك في كشف الطبيعة انا الشارع بتاعي سد تيجي معايا ببنت وتتعض هترجع غرقان دم ومل هضربك وتخدخ جمجمتك ما تجيش بكاسة او سطوطة تعالى بدكتور التلات عشان صدقني مفيش عيال ولا مستشفى تقبل حالتك والما الدبابة في العالمية هتفضلوا لابسين جلابية رسالة من ابو الاسد جاية لكل الحق دينا ليا هو هو يا عم خلصة مفيش اخصام قد المنافسة وانا مش مثل عد فرصة انا استاذ مدرسة الدنيا السيد لهيبة بالافعال والاسم عامل احتلال والسيرة بتشرف ابطال انا ملك بحكم ادجال عملت اللي متعلمش بيه وبعمل اللي بالك فيه حفر تاريخ عايش عليه برجولة مش بفلوس ومجاجل البت دي شكلها ضربة مدمنة محتاجة مصاحة اصل اللي تلسع يوم الشرب بيمشي ينفق في الزبان وانا جربت احب مرة قلبي اتطرد برا المجر باخر اي بت سارة وبعدها تروح لي دادي شهادة حق من الدبابة شارع الكون اخطر جاب محطوط على اول بوابة مكتوب عليها سيب سلاحك ابو الاسد عماد عرايس بيقول لكم كان فيه وخلص والدنج وان حمو عرايس ما تجيش مع الاسود بنصحك عشان هيتلفوا منظره ابن الملك اسد عرايس خمسة علي ربنا الحارس ابن القائد زعيم وفارس ابن الرئيس اسد عرايس حدا عرايس الوسولفي نزي بس مجرمة داري في شارع الكومي مافيانجي كينج جاح ودا عرارة باسكندرية يا سادة ربنا يفك عليه الضيق ويرجع بالسلامة حميدة هرم شارعكم يا حميدة العجمي كلها بتكبر ابراهيم التركي طالخيام مزعل اخواته وصحابه وحشنا يا تركي بزيادة قدامك كيش مع الاونت ابطال يا ما بتخلع من قدام قدام واقف على ارض سكة والعيد دجازة ومستعد الوجه بوكا بوسينجو مخيف من غير صعبيت سلاح البوكا بيحب النجاح والسيرة أطول من المسيرة النسر أحمد نسر دولة اسمه بيلقي ناس عالدولة أحمد نسر لو قال في جولة أكيد هتكون جولة خطيرة إسلام كابونجا ده الدباب في جدك لو هو الباب دي شال مصري وحش الكتاب أعلق ضرا وليد لمبادا دول سيكا ويوسف الكنار احنا يا عمنا الأساس يا علينا انت دي الداس رقم واحد وبجدارات